ساتر في زمان ليه عمله مش قادر قول يا لطيف يا ساتر Thank you. صالح عامل شو البين بدور شرب الكاس حيين قال يا لطيف يا عمل شاكر ويا لطيف.